بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، هذا تسجيل شرح متن طيبة النشر في القراءات العشر لفضيلة الشيخ أحمد عبد الرحيم، وسيكون إن شاء الله المنهج قراءة المتن لكل باب على حدة لفضيلة الشيخ محمد أحمد المنشد، والشرح يكون لفضيلة الشيخ أحمد عبد الرحيم. والآن بالمنفصل. أما إذا أتينا بالإدغام لنا القصر فقط، ولا نأتي بالتوصل الاثنين. إذا يمتنع من هنا وجه من الأربعة، وهو الإدغام مع توسط المنفصل. ومعنى قول الله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. في هذه الآية اجتمع المثلان واجتمع المد المنفصل واجتمع كذلك الهمز الساكن. يبقى احنا المفروض ان المثلين فيهم اظهار وادغام، والمد المنفصل اذا يمتنع من هنا وجه من الاربعة، وهو الادغام مع توسط المنفصل. ومعنى قول الله تعالى: واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء. في هذه الاية اجتمع المثلان واجتمع المد المنفصل واجتمع كذلك الهمز الساكن. يبقى احنا المفروض ان المثلين فيهم اظهار وادغام، والمد المنفصل فاصل التواصل، والهمز تحقيق وابداء. اذا لما نضرب اثنين في اربعة يبقى الوجوه كام؟ ثمانية. ما هو هنضرب الاثنين بتوع المنفصل في الاثنين بتوع المثلين، اثنين في اثنين باربعة. الاثنين بتوع الهمز الساكن في الاربعة السابقة يبقى المجموع ثمانية. طب يمتنع من هنا يبقى اذا كنا احنا جايبين توسط المنفصل، يعني اذا كنا جايبين ادغام يمتنع عليه توسط المنفصل ويمتنع عليه تحقيق الهمز. المقروب من هناك وجه خمسة. معانا اولا الاظهار عليه قصر المنفصل وتحقيق الهمز، هذا وجه. الاظهار مع قصر المنفصل وابدال الهمز، الاظهار مع توسط المنفصل وتحقيق الهمز. معنا كم وجه؟ ثلاثة. الاظهار مع توسط المنفصل وابدال الهمز، كلام يبقى كده معنا كم؟ اربعة. الادغام مع قصر المنفصل وابدال الهمز، كده وجوه كم؟ خمسة. اذا امتنع الادغام مع تحقيق الهمز وقصر المنفصل، وامتنع الادغام مع توسط المنفصل وابدال الهمز، وامتنع الادغام مع التوسط والتحقيق. يبقى منعنا كم وجه؟ منعنا ثلاثة. يبقى الباقي خمسة، لكن بوجه الهمز والمد منع. وكما عرفنا ان الادغام يأتي بالنسبة للمثلين يأتي من كلمة ومن كلمتين. قال: فكلمة مثلي مناسككم وما سلككم. طيب يبقى الادغام بالنسبة للمثلين يأتي في كلمة واحدة. قال لك يعني في موضعين اثنين. قول الله تعالى في لفظ مناسككم في قوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم، وسلككم في قوله تعالى: فيما سلككم في سقر. طيب وكلمتين عمما. اذا كان بقى يعني مثلين دول التقيا في كلمتين يبقى الادغام عام، مفيش ايه، مفيش مواضع معينة خاصة. وكلمتين عمما. ثم شرع في ذكر الموانع فقال: ما لم ينون او يكن تام ضمري ولا مشددا وفي الجزم ظري، فان تماثل ففيه خلف وان تقارب ففيه ضعف. اذا احنا عندنا بقى موانع الادغام اربعة. طيب اول حاجة ايه؟ قال لك ما لم ينون. يبقى المانع الاول اذا كان احنا قبل كل شيء نعرف حاجة. اذا كنا احنا دلوقتي يعني بنعمل عملية ادغام، يبقى معانا حرف مدغم ومدغم فيه. يبقى المانع الاول اذا كان المدغم منون. فلو كان الحرف المدغم منون لا يصح الادغام. يعني مثلا واسع عليم معانا عين وعين. طبعا العين الاولى المفروض تدغم فين؟ في الثانيه، الا ان الاولى ايه؟ منونه، فيمتنع الادغام. في ظلمات ثلاث، دول طبعا متقاربين. التاء هنا منونه، يمتنع الايه؟ الادغام. طب ما لم ينون او يكن تاء مضمري، يبقى المانع الثاني اذا كان الاول في الاول اي حرف المضمر يعني تاء ضمير. طبعا عندنا تاء الضمير ده بقى اما خطاب واما تكلم. فمثلا قول الله تعالى: ويقول الكافر يا ليتني كنت تراب، يبقى هنا تاء تكلم، يبقى لا يصح الادغام. مثلا افانت تكره الناس، هنا برضه ايه؟ يمتنع الادغام. ليه؟ لان التاء ضمير ايه؟ ضمير خطاب. عندك مثلا قال: ااسجد لمن خلق تعطينا، معنى دول متجانسين طبعا. يبقى الحرف الاول تاء ايه؟ ضمير ايه؟ مخاطب، خلاقه تاء. طيب ده المانع ايه الثاني. المانع الثالث بقى او ممكن نعتبر النوعين بتوع الضمير الاثنين نوعين، يعني نوعين مانعين. طيب مانع بقى بعد كده بيقول ايه؟ ولا مشددا. اذا كان الاول فيه اذا كان حرف المضغم مشدد كذلك يمتنع الادغام. يعني مثلا ايه؟ احل لكم. طب هنا احل اللام الاولى ايه؟ مشدده، لا يجوز ادغامها في الثانيه. تم ميقات ربي او اشد ذكرا، هنا الدال مع الذال. يبقى المنع الاخير ايه؟ اذا مشدد. طيب وفي الجزم انظري. طب نفترض اذا كان معانا بقى يعني الحرف الاول الحرف المضغم يعني واقع في موضع جزم، هنا التفصيل. لكن اذا كان لانه في الحاله دي اما يكون متقاربين او مثلين. اذا كان مثلين قال لك يضغم بالخلاف، يبقى في يعني ايه؟ وجهين، اظهار وادغام. طب المثلين دول قال لك دي مواضع معينة زي ما قال يعني الإمام الشاطبي لك إيه؟ كيبتغي مجزوما وإن يكن كاذبا ويخلو لكم عن عليم طيب الخلق. يبقى الأول ومن يبتغي غير الإسلام دينا، وإن يكن الثاني إيه؟ يخلو لكم وجه أبيكم. الثالث إيه؟ وإن يكن كاذبا عليه كذب، وإن تقارب ففيه ضعف. يبقى زين اليوم فيه زي ايه؟ ولم يؤت ساعة من المال، معنى التاء مع السين. وطبعا بقى هنا ايه؟ لم يؤت لم أدى الجزم، دلوقتي بقى. والخلف في واو هو المضموم ها، وآل لوط جئت شيئا كافها كاللائي. هنا بقى الكلمات دي بيذكرها فيها طبعا خلاف بين اهل الاداء. الكلمة الاولى لفظ هو اذا كان بعده واو، زي مثلا فلما جاوزه هو والذين امنوا، شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة، وهكذا. اذا بقى دلوقتي قال لك في اخره، البعض جوز الادغام والبعض منع، لكن الوجهين مقروبين، الاظهار والادغام. والخلف في واو هو المضموم ها، وبقول هو المضموم عشان يبين انها مذكر. وآل لوط، آل فلما جاء آل لوط المرسلون. طب آل لوط اختلفوا فيها، منهم من اجاز الادغام ومنهم من منع. طب اللي هو منع بناء على ايه؟ قال لك لان الكلمة آل قليل حروفها قليلة العدد، يعني كانت حروف، فقالوا يعني قلة العدد يعني هو اللي منع الايه، اللي كان مانع من الادغام. الا ان اللي هو يعني قال بالادغام قال له لا، طب ما انا معايا ايه، لك كيف، طب ايه لك مكونة وحفية، وبندرم الكاب بتاعت لك، الكاب بتاعت كيف، يعني الحجة دي مش قوية. لكن اصلا قال لو انت احتجيت بالاعلانات اللي فيها كان ممكن حجتك تبقى قوية. ايه الاعلانات؟ قال اصلي قال في الاصل ايه، اهل، اصلا كانت ايه، اهل. فالهاتي ابدلت همزة ساكنة بقت أهل. طبعا القاعدة معانا اذا اجتمع معانا همزتين من الاول المتحركتين يبقى الثانية لا همزتين الاولى متحركة والثانية ساكنة، يبقى في الحالة دي الثانية تبدل حرف مد من جنس حركة الاولى. فبقول لو انت احتجيت بهذا الاعلان كان ممكن احتجاج بتاعك يبقى ايه، يبقى قوي. وده اللي قال عليه الامام الشاطبي هناك ايه، واظهار قوم آل لوط لكونه قليل حروف رده من تنبلا بادغام لك كيدا، ولو حج مظهر باعلان ثانيه اذا صح الاعتلى. وآل لوط جئت شيئا، لا في الوجهين برضه، خلاص كده. بهنا بقى بيقول الراجل ايه، بيقول لنا بقى وقال جئت شيئا، قول الله تعالى قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، ففيها ايضا الخلاف، منهم من قال بالاظهار ومنهم من قال بالاظهار. اللي قال بالاظهار قال يعني احنا عندنا اصلا ايه، عندنا منعين. المنع الاول لما اسندنا الفعل الى تاء الخطاب فعين الفعل حذفت، اصلا جاء حذفت الايه، العين في الالف. كمان المنع الثاني احنا اتفقنا على ان اذا كان المدغم تاء ضمير يمتنع الادغام، وها هنا التاء تاء ضمير مخاطب. الا ان يعني اللي قال بالادغام قال له لا، هو كانت التاء تاء خطاب، الا ان التاء هنا اتت مكسورة والكسر سهل الادغام. وده الآن عليه الإمام الشاطبي وفي جئت شيئا أظهره لخطابي ونقصني والكسر إدغام سهلا. ويقول جئت شيئا كافها اللي موجودة فين؟ في مريم كافها، وجئت شيئا كافها كاللائي. لفظ اللائي في سورة الطلاق واللائي اسم. طبعا هناك وجه للبزي وابو عمرو بابدال الهمزة ياء ساكنة، يبقى كاتب ايه واللائي اسم. فاختلف فيها بقى على اعتبار لما نيجي نبدأ الهمزة ياء، فمنهم من قال بالاظهار ومنهم من قال بالادغام. طب اذا قرأنا بالاظهار كيف نقرأها؟ قال لك الاظهار لا يأتي الا مع السكن، واللائي يئسن من المحيض، واللائي يئسن من المحيض. الاظهار لا يأتي الا مع السكن. اه نعم بس ابو عمرو خلاص كده. ايوه ما السكت لا حفص ملوش دعوه بقى. لا من بالنسبه لمين؟ واللائي بإثبات الياء خلاص كده بقى. لا يحزنك فامنع، واللائي اسم تبقى من قبل المد اللازم. يبقى لفظ يحزنك مثلا يحزنك كفره، يحزنك قوله، يمتنع الادغام. طبعا قال لك لان النون هنا مخفاة، فطبعا بدل من نون مخفاة المفروض هتبقى ساكنه. لما نيجي ندغم الكاف في القاف يجينا ساكن اخر، يبقى جمع بين الساكنين. قال لك لا، يبقى يمتنع الايه؟ يمتنع الادغام. وده اللي قال عليه الامام الشاطبي ايه؟ وقد اظهره في الكاف يحزنك كفره، اذ النون تخفى قبلها لتجملها. وكلم رد سنشد حجتك بد قسم. هنا بقى لما هو خلص الكلام طبعا على المثلين، بدأ الكلام على المتقاربين والمتجانسين. جمع لنا حروف المضغم في هذه الكلمات. ها حروف المضغم بقى ناخد من كل كلمة الحرف الاول. رد ناخد ايه؟ رد الراء والضاد. هناخدهم الاثنين الراء والضاد. رد سنشد كم حرف دول؟ سين والنون والشين والدال كده كم؟ ست. حجتك الجيم الحاء والجيم والكاف والتاء بقوا 10. بذلوا كم دول؟ وكده 13. قسم ايوه هي قد العمليه بتاع لما قال الشاطبي ايه؟ شفا لم تدق نفسا بها روم دوى ضن سوى كان ذا حسن ساء منه قد جرح. طيب هنا بقى بيقول لنا ان الحروف دي هتضغم فيما يقاربها وما يجانسها. وحروف وكل حرف له حروف خاصه هيضغم فيه. لسه يجي يتكلم عليه بقى. هو الأول قلت تضغم في جنس وقرب فصلة. هيجي تلاقي يتكلم على ايه؟ على الراء. فالراء في اللام وهي في الراء. لا إن فتح عن ساكن لا قال. يعني أن الراء إذا التقت الراء مع اللام في كلمتين يبقى الاول منهما يضغم في الثاني. طب معانا راء بس بشرط قالك ايه بقى؟ خلي بالك يكون قبل الراء ايه؟ قبل الحرف المضغم محرك، ما يكونش ايه؟ ما يكونش ساكن. يعني مثلا معانا ايه؟ قول الله تعالى قال ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. هنا معانا راء ولا فغفر له. الراء هنا بلا ايه؟ فمحركه. هتضغم الراء في اللام فغفل له. طيب إنه لو كان قبلها ساكن بقى وهو الذي سخر البحر لتأكله. الراء هنا قبلها إيه؟ حاء ساكن. إذن لا يصح الإدغام. وكذلك اللام برضو تدغم في الراء إذا كان قبلها محرك. ماشي. ويمتنع برضو لو كان قبلها ساكن. فيقول رب لولا. يبقى هنا اللام قبلها ساكن إيه؟ لا يصح الإدغام. يستثنى بقى من يعني امتناع إدغام اللام في الراء عند وجود الساكن قبلها. يمتنع يستثنى من هنا كلمة واحدة وهي كلمة قال. وإذ قال ربك للملائكة قال رب اجعل لي آية وهكذا. طيب ثم النون وقلنا بقى إيه فالراء في اللام واقف في الراء لا ينفتح عن ساكنها قال ثم لا عن سكون فيهما النون الدغم. يبقى النون ايضا تدغم في اللام وتدغم في الراء بشرط ان يكون قبل النون محرك. يعني مثلا معانا قول الله تعالى واذ تأذن ربك. تأذن النون هنا بعدها ايه؟ النون بعدها راء قبل النون ايه؟ تأذن ذن ايه؟ مفتوحة. اذا هنا تدغم النون في الراء. طيب وكذلك لو بعدها لام تدغم بس بشرط تكون قبل النون ايه؟ محرك. طيب نفترض بقى لو قبل النون ساكين زي مثلا بإذن ربهم ربنا واجعلنا مسلمين لك يبقى يمتنع الإدغام. طب رجع تاني قال ايه؟ ونحن أدغم ونحن أدغم. يبقى لو يستثنى بقى من امتناع إدغام النون عند وجود الساكن قبلها يستثنى كلمة نحن زي فما نحن لك بمؤمنين. فهنا يجوز إدغام النون نون نحن في اللام التي بعدها فما نحن لك. ضاد بعض شان نص يبقى هنا انتقل الى الضاد. يبقى هو تكلم على الراء وعلى اللام وعلى النون انتقل الى ايه؟ الى الضاد. قال لك الضاد تدغم في الشين في موضع واحد. قول الله تعالى فاذا استأذنوك لبعض شأنهم سين النفوس الراس سين النفوس. طيب يبقى عندنا بقى نفوس السين تضرم في الزاي في موضع واحد. قول الله تعالى واذا النفوس زوجت واذا النفوس زوجت الراس بالخلف يخص واشتعل الراس شيبا. قالك السين تضرم في الشين في موضع واحد وبالخلاف. قوله تعالى واشتعل الراس شيبا. طب احنا اتفقنا على ان الادغام لا ياتي الا على ايه؟ ابدال الهمز. واشتعل الراس شيبا. طيب مع سين عرش. يعني اذا السين تضغم في الشين الشين تضغم في السين في موضع واحد. قول الله تعالى اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا. الدال في عشر سنة ذا ضد تراشد ثق ضبا زد صف جنا. اذا هنا بقى بيقول لنا ان الدال تضغم في عشرة احرف. طيب هما ايه العشرة؟ قال لك سنة بلا سين. يبقى معانا مثلا ايه؟ يعني دال بعدها سين زي ايه؟ عدد سنين. ها؟ سنة ذا هذا ايه؟ هذا الذات ضق بالضاد ترى جد الشين، ثق الثاء، ثق زبا الظاء، زد الزين، صف الصاد، جنى الجيم. مثلا قاتل داود جالوت، الدال هنا على ايه؟ على جد، يبقى تضغم الدال في الجيم. يعني مثلا معنى يعني الملائكة ظالمي، إن الذين توفوا الملائكة ظالمي أنفسهم، هذه التاريخ دي بعد من بعد ظلم، من بعد ظلم هنا ايه دال يبقى بتضغم ايه تضغم تضغم في ايه في الظاء، وهكذا بقى. الا بفتح عن سكون غير تاء، فإذا كانت التاء مفتوحة وقبلها ساكن يمتنع إدغامها، إلا إذا كان الحرف على تاء. يعني مثلا يعني بعد توكيدها هنا الدال بعد تاء، بالرغم أنها قبلها ساكن صحيح مفتوح لكن تضغم. إنما لو مثلا بعد ذلك الدال هنا إيه؟ بعد ذلك وقبلها ساكن مفتوح وقبلها ساكن، اذا فلا يجوز الادغام بها الا فتح عن سكون غير تاء. والتاء في العشر وفي الطاء سبق، يعني ان التاء تدغم في العشره بتوع الدال، بس طبعا من ضمن العشره بتوع الدال التاء. فلما يبقى تاء بعد تاء مش هيبقوا متقاربين ولا متجانسين، هم هيبقوا ايه؟ قال لك لا، شيل التاء وحط طاء عشان يبقوا العشرة ماشيين. طيب يعني مثلا ايه؟ الذين تتوفاهم الملائكة طيبين مثلا، يعني يبقى التاء بعد خاء تضرب. اقم الصلاة طرفي النهار، نعم، وهكذا. يعني مثلا برضو يعني طبعا اعتدنا من كذب بالساعات سعيرا، التاء هنا معنا سين. والقلف في الزكاة والتوراة حل، والتأتي آت بس، يبقى معنا اربع مواضع وقع فيهم الخلاف، منهم من قال بالإضافة ومنهم من قال بالإضافة. الزكاة لا بتاع البقرة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم. التوراة جمعة، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. والتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. وآت ذا القربى حقه. طيب ورثاء الخمس الأول، يعني معنى هذا أن الثاء تدغم في الخمس في الحروف الخمسة الأول من العشرة اللي هم إيه؟ تعداد. يعني الخمسة الأول هم الأول هم إيه؟ سنة ذا، هذا السين والذال اثنين أهم، سنة ذا ضق، هذا الإيه؟ الضاء، سنة ذا ضق ترى، معنى هنا إيه؟ التاء، شد الشين، دول الخمسه اللي بتضغم فيهم الثاء. يعني مثلا وامضوا حيث تؤمرون، الثاء بعدها ايه هنا؟ تاء، اذا تضغم. حيث شئتما بعدها شين، حيث شئتما، حيث تؤمرون. مثلا حديث ضيف ابراهيم بعدها ايه؟ بعدها ضاء. بنقدر نقول ايه؟ حديث ضيف، ولسه هنيجي نقول بقى خلاص كده. ورثاء الخمس الاول، والكاف في القاف، وهي فيها، وان بكلمة فميم جمع وشرطا فيهن عن محركين. يبقى دلوقتي عندنا الكاف، اذا التقت الكاف مع القاف التقاؤهما إما في كلمة واحدة وإما في كلمتين. التقاؤهما في كلمتين قال لك بس خلي بالك بقى، طبعا يشترط ان يكون قبل الحرف المضغم محرك، زي مثلا ويجعل لك قصورا. طيب خلقكم، انما لو كان قبل الحرف المضغم ساكن زي وتركوك قائمة، يعني الكاف بلا ايه في الواو ساكن، وفوق كل قبلها ايه هنا الواو ساكن، اذا لا يصح الادغام. والكاف والقاف وهي فيها وان وهي فيها وان بكلمة فميم جمع وشرطا. اذا كان بقى يعني وقعت القاف مع القاف مع كاف كلمة واحدة التي والكاف والقاف وهي فيها وان وهي فيها وان بكلمة فميم جمع وشرطا. اذا كان بقى يعني وقعت القاف مع القاف مع كاف كلمة واحدة قال لك يشترط هنا ان يكون برضه قبل الحرف قبل القاف محرك وبعد الكاف من جمع، يعني تبقى القاف الاول زي ايه يرزقكم يخلقكم. طيب لو سكن قبل الكاف مثلا قبل القاف مثلا قال لك لا يبقى الاضغام زي ميثاقكم. واذا افتقدنا ميم الجمع زي خلقك يبقى في الحاله دي وجب الاضغام لان ميم الجمع ايه فقدت. طيب لكن اختلف في ايه لفظ طلقكم عسى ربكم ان طلقكم، منهم من قال بالاضغام ومنهم من قال بالاضغام. طب اللي قال بالاظهار قال لك لان احنا فقدنا ايه ميم الجمع، لكن لا قال بالادغام قال لك لا، ما هنا في نون اناث مشدده ونون الاناث المشدده حلت محل ميم الجمع. ها خلاص كده بقى، والخلف فيه نعم في وجهه نعم ولحا زحزح فيه، يعني ان الحاء ولحاء زحزح في لا ايه فمن زحزح عن النار، ان الحاء تضغم في العين في موضع واحد. قول الله تعالى فما زحزح عن النار. طيب امال معنا مثلا ولا جناح عليكم قال لك لا ما نرجع بقى لا احنا لينا بس الايه الموضع بس خلاص كده. والدال في سين وصاد الجيم ايه صح، والزال في سين وصاد بس، يعني ان الزال تلغم في السين وتلغم في الصاد. قال الله تعالى مثلا فاتخذ سبيله في البحر صرفا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا يبقى دول الحرفين تلغم فيهم الايه الزال. طيب الجيم صح من ذي المعارج وشط او رجح، يعني ان الجيم تضغم في الشين في موضع واحد. قول الله تعالى كزرع اخرج شطأه وتضغم في التاء في موضع واحد من الله ذي المعارج تعرج وشط او رجح. والباء في ميم يعذب من سقط، يعني ان الباء تضغم في الميم في كلمة واحدة ولفظ ايه يعذب من يشاء. طب ما احنا معانا برضو ايه سنكتب ما قال قال لك لا من جاوب. والباء في ميم يعذب من فقط، والحرف بالصفة ان يدغم سقط، يعني انت اذا ادغمت حرف في اخر يبقى ما تخليش له اثر لا من جهل لا من ناحية الذات ولا من ناحية الصفة. ادغام يعني ادغام كامل. لبعض الشاني والميم عند الباء عن محرك تخفى، اي ان الميم اذا وقعت قبل الباء وقبل الميم محرك كقول الله تعالى هو أعلم بكم، أو قوله تعالى أليس الله بأعلم بالشاكر، فتسكن الميم وتخفى عند الباء. هكذا هو أعلم بكم، أليس الله بأعلم بالشاكرين. طبعا احنا بنشترط ان يكون قبل الميم محرك، بنخرج ما اذا كان قبلها ساكن، كقول الله تعالى ووصى بها ابراهيم بنيه. يبقى هنا ابراهيم قبل الميم ياء ساكنه، فلا يصح الاخفاء. ثم قال واشمما وروم او اتركي. اذا يجوز الاشمام مع الادغام، احنا معنا ادغام محض ومعنا ادغام مع الاشمام، ومعنا كذلك روم، ولا يتأتى الروم الا بفك الادغام، لان الروم اتيان ببعض الحركة. فمثلا قول الله تعالى وقتل داود جالوت، يجوز لنا الادغام المحض هكذا وقتل داود جالوت، ويجوز الاشمام مع الادغام هكذا وقتل داود جالوت. يعني ياتي عن مكان الدال ونطبق الشفتين، والروم وقتل داود جالوت تخفى واشمما وروم او اتركي، اي اترك كل منهما. طيب لكن يستثنى من جواز الروم والاشمام عدة مسائل او عدة صور. الصورة الاولى الباء في الباء، مثل نصيب برحمتنا، فليس فيها الا الادغام المحض. وبعض يعني اذا الباء في الباء. اثنين الميم في الميم، مثل يعلم ما تكسب كل نفس. ثلاثة الباء في الميم، مثل يعذب من يشاء. أربعة الميم عند الباء، مثل هو أعلم بكم. أما الفاء زي تعرف في وجوههم وقع فيها الخلاف، البعض جوز فيها الروم والإشمام والبعض منع. هذا معنى قوله او اتركي في غير باء والميم هما عن بعض بغير الفاء. ثم قال ومعتل سكن قبل امددا واقصره. هنا الحرف المدغم اما ان يقع بعدها قبله محرك، واما ان يقع قبله ساكن. اما الحرف يعني الحرف المدغم لقول محرك لا يعني لا خلاف لا شيء فيه وليس فيه مشكله، انما اللي هو قبله ساكن. الساكن ده اما ان يكون حرف مد واما ان يكون ساكن صحيح. فاذا كان قبل الحرف المدغم حرف مد، مثل الرحيم ملك في قراءه ابي عمرو يعني، او وقتل داود جالوت مثلا، فيجوز في حرف المد هذا الوجوه الثلاثة: القصر والتوسط والمد. يعني هكذا الرحيم ملك. هذا اذا كان قبل الحرف المدغم حرف مد. اما اذا كان قبله ساكن صحيح يجوز فيه الإخفاء بمعنى الإتيان ببعض الحركة الروم، ويجوز فيه إيه؟ الإدغام المحض، زي مثلا إيه؟ من بعد ظلمه، يجوز إن إحنا نأتي بالروم هكذا من بعد ظلمه، ويجوز الإدغام المحض من بعد ظلمه. فالوجهان جائزان، إلا أن الإدغام في عسر، لأن إحنا لما بنيجي ندغم من بعد ظلمه إذن الإدغام فيه شيء من العسر. إذن الإخفاء يعني والأرجح، والوجهان جائزان ولا شيء فيهما أصلا يعني. طيب بعد كده بقولي بقى، وافق في إدغام صفا زجرا ذكرا وذروا فد. إذن هنا ذكر يعني بعض الكلمات التي يوافق فيها بعض القراء أبا عمرو على الإدغام فيها، فذكر هنا أن حمزة يوافق أبا عمرو على الإدغام في هذه الكلمات. الكلمة الأولى صفا، قول الله تعالى والصافات صفا. اثنين زجرا، فالزاجرات زجرة. ثلاثة ذكرى، ليه فالتاليات ذكرى. أربعة ذروة، والذاريات ذروة. هذه الكلمات حمزة يدغم فيها قولا واحدا، خلف وخلاد من الروايتين. هنا بقى الفرق بين حمزة وأبي عمرو من وجهين. الوجه الأول أن أبا عمرو حينما يدغم يجوز له في حرف المد الواقع قبل المدغم وجوه ثلاثة، القصر والتوسط والمد. أما حمزة ليس له إلا المد. الأمر الثاني أنه يجوز لأبي عمرو الروم في هذه الكلمات زيادة على الإدغام، أما حمزة فليس له إلا الإدغام المحض. ثم قال وذكرا الأخرى صبحا قرأ، المراد صبحا قرأ خلفا، المراد من ذكرا الأخرى قول الله تعالى في سورة المرسلات فالملقيات ذكرا، وصبحا اللي هي فالمغيرات صبحا. فهنا خلاد يدغم في هاتين الكلمتين بالخلاف، صبحا قرأ خلفا، خلفا وباء والصاحب بك التمارى ظن. هنا يعقوب وافق أبا عمرو على إدغام الباء بالباء من قوله تعالى والصاحب بالجنب وابن السبيل، واختص يعقوب بالإدغام في قوله تعالى فبأي آلاء ربك تتمارى. فليس لأبي عمرو هنا إدغام. ليه؟ لأن احنا سبق ان احنا عرفنا ان هو ان أبا عمرو لا يدغم ما كان من كلمة واحدة إلا مناسككم وإيه وسلككم. لا، إذن اختص يعقوب بإدغام التاء في التاء في تتمارى. بك التمارى ظن أنساب غبي، قول الله تعالى فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فرويس وافق أبا عمرو على إدغام الباء في الباء. ثم تفكروا، قول الله تعالى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. مين اللي يضغم فيه تتفكروا؟ رويت ثم تتفكروا نسبحك كلا بعد ورجح لذهب وقبله. طيب ثم نسبحك كلا يبقى رويت يضغم برضو ايه في نسبحك كي نسبحك كثيرا دول موضعين عشان يقول كلا كي نسبحك كثيرا وكذلك اللي بعده ايه بقى نذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا يدغم فيه نسبحك وما بعدها من نذكرك وانك كنت نسبحك كلا. يبقى احنا معانا الوقت كم حاجة؟ يبقى معانا